طيب الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما يشرع وما يمنع مع الأسير الكافر؟ ما يشرع وما يمنع مع الأسير الكافر؟ مع الأسير الكافر جال أكون في حرب ولا كيش أنت؟ ها؟ عقد ذاتي شبير قدامك؟ في حكموش في المجدد شو لا تكفر فيه أنت؟ ايه ما خلاص في هذه القضايا وهذه المسائل كما قلتها ما من قبل هذه الشعوب التي ثارت وهي لا تزال في ثورة يعني ثورتها لا تريد أن تربطها بأي وجه من الوجوه بالإسلام إذن فكلامك يشرع ويمنع لا محل له على الواقع لا من ناحية الرؤساء ولا من ناحية الشعوب من ناحية الحكام يكفينا مثل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي حاصره الخوارج يعني وأبى أن يزهق دم مسلم واحد من أجل بقائه على ما هو أهلها لأنه راس وهو أولى بها وكانت ظروف متوفرة يعني للقضاء على الفئة الخارجة التي كانت فئة قليلة في المدينة وقد جاءه من الصحابة من خيرتهم من قال له ما بالنا نصلي خلف إمام فتنة وأنت إمام عامة ومع ذلك ما شحذ همم الشعب نحو الثورة ضد هذه الفئة اللي هي قليلة في حد ذاتها إذن فكان الأمر كله يمشي تحت إطار حكم شرعي نبوي رباني ولهذا في نهاية المطاف كان المآل إلى أن قتل رضي الله تعالى عنه وارضاه ولم يزهق دم واحد من دم المسلمين ولا الصحابة صاروا مع كونه هو كان أسيرا ثورة ضد من فعل ذلك بل اتمر بأمره بتلك الظروف ولم يحصل شيئا فكلامي في هذا الباب تقول وضع شيء في غير محله فهمتني يا أخانا وهذا الكلام كنت قلت من قبل وأظن أنت ما حضرت في مجالس من قبل تقولهم الآن في هذا الواقع اللي نعيشه نحن اليوم إدخال الإسلام في المعركة من أكبر الأخطاء لأن هذه الشعوب كلها قالت احنا لا نريد لا شرع ولا حكم الله ولا أي شيء كان ارحل ارحل والحكام الذين وصلوا إلى تلك المواصل إلى الكراسي تلك الكراسي وصلوها عن طريق الديمقراطية أو عن طريق الانقلاب يقولها إذن ما دام هم وصلوا إلى الكرسي عن طريق الديمقراطية فشعوبهم قالت ارحل الأصل فيه ما يرعانه فلم يبقى لإنسان أن يقول هذا خروج على الحكام وهذا كذا وهذا لأن شعوب ما لا زال أي شيء إذن تكلم الدعاة وساروا وكل غنى لليلاه يعني وكل حاول أن يجعل لنفسه مكان في هذا الواقع اليوم والواقع الأصل فيه البعد عن مثل هذا وعدم الدخول فيه لأنها فتنة وعندما يصفو الجو تستتب الأمور ثم يبدأ العمل الأساسي الذي يجب علينا هو دعوة هذه الشعوب وإعادتها إلى الشرع ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قالوا فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش أن يوحدوا الله فهؤلاء الناس يجب أن نبتدئ الدعوة معهم بما بالتوحيد من جديد لا ليعلموا أنه يجب أن يحكموا شرع الله في كل كلمة وفي كل عمل وفي كل مقولة يقولها وهو في هذا الموطن هذا يقول لك أنا خلي الدين بجانب وكلمني في مسألة أخرى والثاني جعل ممن أحرق نفسه شهيدا وانت وخرج فهمت خانة إذن أصل هو البعد عن مثل هذه الأمور ويستتب الأمر يعني والذي نقوله ونؤكد في هذا المضمار هذا هي دائرة لنا بإذن الله عز وجل. لو أننا نأكل القارص هي دائرة للإسلام أحببنا أم كرهنا، لأن النبي أخبرنا أن بعد حين، هو الشيء اللي نقول دائما أبدا أن الدائرة لنا بإذن الله عز وجل، لأن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في يوم ما سينادي الحجر والشجر يا مسلم هذا يهود، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن روميا ماله تفتح، ومن حين الحين نكون في موطن ما تتاح لرؤية بعض لقطات يعني في هذا الواقع الآن من طرف الصحافة العالمية والمحللين العالميين. في هذه الأيام شوف في واحد فرنسويين يتكلموا على واقع ليبيا، تكون الواقع مر لأكل قرص ما ندير شخص رد الفعل يقول لي حلو، ولكن مع المرارة الموجودة الخارجية يقول لي قرص حلو. كلام كان يتناول قضية الواقع عند المسلمين اليوم تونس بعد هذه الثورة وعودة النهضة إلى الحكم، ليبيا بعد خروج القذافي المجلس الانتقالي يعلن تحكيم الشريعة الإسلامية، بعض المحللين الفرنسويين وغيرهم يكاد يهبل يكاد يهبل، كيف أعناه قتل القذافي ثم يقولون يحكموا شريعة؟ الواحد وزير قديم فرنساوي قال كلمة لهم، وهذه بالنسبة لنا احنا تنفعنا من ناحية ايش؟ حتى ندرك الحقائق، حتى ما نتعبش بعد نزج ونسب ونفعله، بعد نسب رواحنا رحنا كما تهكم الآن نفعل اخوانا زعم السلفين زعموا من قبل ما كان فيهم شك، يعني كانت نقطة استفهام، حتى ولو يحب يدخلوا الأحجاب إعادة النظر في المسلمات وإلى غير ذلك. تحير نسكن الناس هذا وين كانت هذه الأشياء سلفية وذلك المواقف السلفية، حتى هو الآن شيء مسلمات نعيد فيها النظر، هل يعيد النظر في شيء مسلم؟ أيوة عاد النظر في مسلم، شيء مسلم يسلم، لكن حتى شعوب ترضى علينا وتبارك أننا أنا دخلنا معه، وهذا ليس شرع وهذا ليس دين بأي وجه، مش لازم علي نقف موقف في هذاك الموقف. ذكرني في أيام الجبهة يجيوني أصحاب الجبهة لي يعرفوني أكثر، بعد كانوا زعما يخلوا حلقات وبعد ولا دخلوا الجبهة شيخ العيد يا تأخذ موقف ولا القطار راح عليك، هذا كلامهم دائما، يعني كأنه يجب تأخذ موقف ولا القافلة والقطار راح، وتقول الآن أنا بعيد على المحطة والقطار في المحطة، إذا رايح نروح رايح نجري صح ولا لا نعرق ندخل القطار بدون تذكرة فتولي علي مشاكل، يضربني الريح الهواء نمرض لأني عرق طلعت القطار، اثنين يمسكني مراقب فتفة توراني جاي قطار جاي إن شاء الله صح ولا لا؟ ليش لزمن علي هذا القطار ما دام فيه قلت انتم سميتها قطار راح في قطار راح تجي هذا، قلت الثاني رايح يركب وانا في تمام راحتي ندفع الثمن وانا مرتاح وناخذ مكاني على احسن ما يرام. وما هكذا اخواننا ظنوا اذا ما دخلوش الان مع هذه الخضم كانهم سيعيشوا ماذا مقصيين، لا والله ما تعيش مقصي تعيش مع من يسمعك معه، فهمت الاخ؟ فهذا اللي جعل من هذا المواقف هذه اخواننا وهذا الحالة اللي ساروها ولات الناس يسبوا في الدين مباشرة، هؤلاء سموا ما فعلوا اولئك خوارج فاصبح السنتي لك وش يقولوا حزب الانتقالي ولا الانتقالي قال هذا مراهم مفسدون في الارض لانهم وقفوا مع القذافي وهي رايحه هكذا، لكن هذاك الفرنسي كان ذكي قالهم قد ولى زمان الوصال، فهمت ولا ما فهمت؟ ها قال لهم بكري كنا بلجيريتي يعني بروتكتور فرنسازي يعني تحت الحماية فرنسا، هي ما عرفها ما بلغتش بزاف ذاك الوقت فرنسا تكلم باسمها، قال لهم هذا الآن راح ذاك الزمان ولا هذا أصبح حق حقوق لمن؟ في الشعوب، واحد عسكري يقول له كيف قصص فيه وني زايدي وانا توفي تكلم واحد ثاني كأنه مؤرخ وصحافي قال كلمات عجيبة جدا جدا جدا يعني نظر للواقع نظرة واقعية، قال لهم يا عباد الله قال لهم إياكم أن تنظروا للتاريخ نظرة قاصرة، شعوب هذه لرأي وقع في هذه المسألة هي شعوب إسلامية انتماءها شخصيتها شخصية إسلامية، أنتم قال لهم في فرنسا قبل مدة درتوا لدونتيتي فرنسيز ولا لا درتوا لشخصية فرنسية وأعطيتوا لها الرواب تقول لي مع أنا في الشخصية الفرنسية، قال هؤلاء الناس إسلام إسلام دين إسلام، قال لهم عندهم 1400 و36 و35 سنة هم مسلمين، قال لهم هذه المدة انتعى جاءوا الحكام لمدة 60 سنة عايشوا وافقوا هوانا جاءوا خرجوا على هذا انتعى الإسلام وكانوا هم عليه الشعوب، هذاك المدة انتعى التاريخ انتعى 60 سنة ما تنزعش هذا الناس هذا من ماذا من شخصيتها، قال لما تلومونيش بكلام نتكلم في هذا لانهم يقولون صاروا عليه قالوا لا تشكر كلام هذا، قال لهم لا لا واقع هذه الشعوب تقول كل ما يستمدونه من الكتاب والسنه يذكرون بالسنه كلام ما هذا كيفاش انتم حابين بين اجل تخرجون بعد ما لقيناك، اذا كان استطاع كافر يتكلم هذا الكلام ويجي واحد زعمة كان في يوم من ما سلع فيه والدنيا يقول معليش يتأمر علي واحد قبطي كن رئيس قبطي ما كنت مش. وهذا الفرنسي يتكلم على ماذا؟ على الشعوب في حد ذاته يقول مسلمة. إيه دليل على أن العقول بعيدة مش ناضج. إذن الخوف في هذا الأمور هذا فايدة الآن استقم كما أمرت ومن ذهب معك وادعو إلى هذا والدائرة للإسلام أحب من أحب وكره من كره. كنت أقول هنا قديما للطلبة معي التمكين لهذا الدين كما يسمى باللغة المعاصرة ولغة الميكانيكا سيتانون غروناج بالعربية يسموه الترس ذهل تاع اللوال ضبط كيدور اللولب هذا بقية الأشياء اللي داخل دورة ما دور تابع عنده كيتضرب الديمارر شكون يدور اللول سيلوفير بروكان اللي عنده هذاك البيستا هو غير يدور بومبا الويل بومبا يسانس بومبا غازوات بومبا كل قاعدين يقولها تولي تخدم. إذن الدين هذا ماشي لي شيء قدره الله نحو التمكين فإذا أنت أدخل داخل لونغروناج تمشي مع هذا الدين تخرج راح ترانجي ما قلوا جماعة هذا وش نقوله نحن الآن لشبابنا اليوم التمكين ولدعاتنا نحن اليوم تمكين لهذا الدين ساير بإذن الله عز وجل فيه سنة كونية ماشية سنة كونية احنا المتطلب منا أن نعيش بما أمر الله نهانا عنه ندخل داخل هذه السنة الكونية تمشينا نحو التمكين بحديث مقابش تجبد روحك تخرج ها يوسف هذا ملخصا لهذا الواقع اللي رانا عايشين وياه تفضلوا غير هو ما أقدرش أنا أقول شيء كان شيء واقع كذب وكان واقع وقائع تشوفها بعينيك فإذا حدثت بما رأيته ما رأيته فنقلت الواقع فليس تسمى أما إذا في شيء ما في شيء يرى ثم كلام وكما رأي قناة العربية وقناة الجزيرة من ناحية التحويل وكذا هذا أصبح إنسان لا ينقل عنهم مثل هذا أما شيء يراه بعينه ينقل عيب يعني واحد يشدوه كم القدافي أسير يضربوه في الكف وكذا يعني كفار استغلوا هذا الموقف كفار مع أنهم كانوا بشي يوقفوا القدافي عند حد إيه لما وقف هذا الموقف هذه الصور هذه ولا تشع في أوروبا في بريطانيا وفي الدول الأوروبية هذا المسلمين بارك الله فيك لكن حقيقة وقع منا هذا مش يحبونه فعش وقع من أجل ذلك هذا سأل عن أسير من أسير وغير ذلك ولهذا نقول هذه الأخبار أنا ما أرى فيها فايدة يعني. وما فيها إنما هي مضي أحيانا الوقت لكن لما لم نشغل أنفسنا بما هو أولى اشتغلنا بهذه الأمور لو اشتغلنا أنفسنا بما هو أعظم فلا أدلكم على خير أعمالكم أزكاها عند منكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير من تلقوا عدوكم فتضربوا رقاب يضرب رقاب قالوا بلى رسول قال لا يزال لسانك ماذا لطلب بذكر الله فالاشتغال بهذا الجانب وهو القرب من الله عز وجل وغير ذلك يخلي الإنسان هذا واقع ما أيسر وأسهل البعد عن الشرع يعني فهمت خونا البعد عن الشرع متيسر عند الناس أنا نقرب يعني واقع إحنا نضرب مثال يعني حتى تشوف كيف الناس دائما يفروا إلى الشيء اليسير سهل في حد ذاته واقع مر عوضا يحكم فيه شرع الله كما قلت من قبل والخوف في هذه الأمور هذه ما فيش فائدة لكن شو بتعمل واقع موجود لازم الإنسان يخوض فيه واللي نقله غير هذا هذا يشبه شيء مرينا به هذه الأيام الأيام هذه التسع اللي مرت فينا أو الأيام العشر كما جاء في النص في هذه الأيام تجد جميع العلماء وأكثر الناس يركزوا على ماذا على الصيام لأنه إمساك سهل وما هو أعظم يعني ألا وهو الذكر الذي جاءت النصوص تؤكد عليه هذا المتحد الناس كل في معجل عنه في غفلة عنه واذكروا الله في أيامه معدودات ومعلومات الأيام العشر والأيام التسعية واذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكرا ما من أيام العمل فيهن فعليكم بالتسبيح والتهليل والتحميد يعني هذه الأيام هذه أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله هذه الأيام فذاك الوقت كان أعظم شيء فيها ذكر الله عز وجل دلوني من الشباب شغل نفسه هذه الأيام بالذكر ذهبوا كامل فروا إلى أين مع أن عائشة تنفي أن النبي صام وزيد النص ما من أيام العمل فينا من هذه العشر كي نقولوا تسعة ليولوش عشر إذن دليل العمل في العشر عمل في العشر لو كان الصيام ما يكونش في العشر يكون في ماذا في التسعة. فالآن هذا الواقع اللي نعيشه نحن الآن هو الفرار نحو ما يجب على الإنسان نحو شيء ما فيه فائدة. هذا مش كان مشكله. فالواقع هذا كذا. عوض الإنسان يشغل نفسه بنا بما يزداد به قرب من الله عز وجل وثبات على طاعته واستقام على دينه وغير ذلك يشغل نفسه بهذه الأمور هذه وهذه الكيتات. تتعرف واقع تاعنا اليوم يا لكيف نشونا الربحات خسرت وما شعرت ونرام أن جبهم جد لبنصطر جديد لا يرقوش جديد وهذا جاء دار وفعل ودنيا هذا مش مشغول حتى أخوانا نتكلم عنها سالزين تاعنا شباش قل تاعنا تكلمت عن بعض أخرين الأخرين ذلك ما تكلموش عليها ما هنتكلموا عن سالزين تاعنا على لأننا ابتعدنا عن العلم وعن مجالس العلم وعن الاشتغال بالعلم غير هذا عوض المجالس التي نجلسها بيننا بعضنا بعض تقرأ في كتاب أنا قرأت كذا أنا سمعت كذا أنا فعلت كذا سمعت الشيخ الفلاني سمعت كذا كما كنا قديما يعني ومعي واحد شاهد يعني خير شاهد أيام وين كانت الدعوة ماشية على أشدها اختاش خالد كانها 98 97 حتى نقول 2000 أتعلمون أن السلاسل العلمية التسجيلات معش لحقة خرش لماذا؟ لأن هذا كل جو اللي كنا عايشينه جو ماذا؟ علمي كان يقول لي نبيل الله يرحمه تذكروا شنو يقول؟ قل للشيخ جزاك الله خير زيد يوم واحد في باب الواد حلقات قال لي كيزيد اليوم واحد كل الناس يخدموا احنا في التلمبيوتات نخدموا خبازين يخدموا كاسكراطيه يخدموا قاوجيه يخدموا قال لي في هذاك اليوم كانت يوم على الخميس كانت الحلقه ولا لا قال لي يوم الخميس يقع جو تجاري عجيب لان الناس يجوا من ماذا؟ تجاري يتعمر كلش يعني هي قضيه جايه في في في حد ذاتها هي علميه ولا لا لكن الجو العلمي المكتبات تشتغل لان الناس هابطوا ثم يشريوا الناس يحتاجوا جو قبل الوقت باش يحتاج واحد ياكل شي يشرب قهوه يعني لا من اعطى هذاك الجو والله العلي كان باب مزاح معي يقول اخ العيد زيد ونخلصك زيدنا يوم تقول الله مغفر له ورحمه يقول لي زيدنا يوم فقط ثم خلينا نخدم شويه زياده في عندي ذلك هذا بسبب ماذا بسبب العلم فالعلم عندما سار ومشى وهذا شيء واقع نعيشه وانا عايش اخوانا هذا قال لي بكري كنت كي نخدم تجاره مع بعض اخو يدوم عندي سلعه قال لي يكون يجي مليون زوج قال لي ضب غير بال 120 وفوق قال لي في بكري في شويه خوف الله ولا لا لا كي يدي على الاقل شيء باش ما يتحشش بزاف الاغراض دوك خلاص ما بقاش داخل يطلع لا خوف الله لا والو هذه مشكلة عويصة جدا جدا جدا بسبب ماذا؟ فقدان هذا الجو العلمي وهذا الجو العلمي كي إذا فقد لأن الإنسان لابد أن يشغل نفسه طاحونا تخدم لما تدور ولا لا طاحونا لا تم تدور طاحونا دعنا عنها يا تشتغل بذكر الله وبالعلم يا تشتغل بالغيبة والنميمة والفساد وما هو واقع وغير ذلك صح ولا لا؟ إذن العمل لازم يكون من الإنسان فشوف أنت وين توظف هذا العمل في حد ذاته عندما تولي حلقات علمية تولي مدارسة تولي مذاكرة كي ترجع أنت للبيت ما ترجعش باش تكلم هكذاك باطل ترجع تبحث عن مسألة تناقشها مع أخوك ثم تهرب تمسكها تقول والله ما تبوني والله غير رجعتها فيها كذا وكذا وكذا يعني يبقى الجو علمي وهذا هو المطلوب فلما ابتعدنا الآن هذا فالجو هذا هو موجود شيخ بالنسبة لذكر المسائل شيخ مسألة الصيام الله أعلم أغلب أهل العلم 100% من أهل العلم الذين يقولون بالصيام في 9 من شوال يعتمدون على حديث 9 ذي الحجة وهناك رواية أخرى 9 من ذي الحجة وشبهها 6 من شوال هل جاءت في نفس لا هذاك على لأن هذاك النص قدك الثاني جاء من هذا قريب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في العمل ثم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وصفت حال النبي في تلك الأيام قال ما صام العشر ما من أيام من العمل فيهن أفضل عند الله من العشر دليل أن هذا العمل لابد أن يعمل في العشر يخرج والعمل الوحيد اللي يعمل في العشر هو ذكر يتعمل 9 أيام لولا ويوم العيد اليوم العشر كذلك فيه ذكر في الحديث فإذا لو نقوله بعكس هذا راح يولي ما من أيام العمل فيهن يقول 9 ما يقولش العشر شيخ من باب أن العرب تجبر الكسر معلش لا من باب أن العرب تجبر الكسر لكن النبي يدل على عمل وقد أرشد إليه في حديث آخر فعليكم بالتسبيح والتحميد والتهليل معناته هذا العمل اللي هو رغب فيه بينه النبي صلى الله عليه وسلم ثم العمل الآخر أراد أن يضيفه سبحان الله كما تعرفني دائما في هذا المجال العلمي نحاول أن نمشي النصوص في مسار واحد نص تماما من أيام العمل فيهن أفضل عند الله من هذه العشر إيش قال بعد في نهاية النص قال في نهاية النص بعد ما الكرز العشر هذا والله خرج بنفسه ما هذه هو لم يرجع صح ولا لا قال هذا النبي فيه نص آخر بين العمل هذا اللي هو أفضل من الموت وتبقى النصوص ماشية في مصب واحد إيش هو ذكر كفركم ولا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاكم وخير من أن تلقوا عدوكم فتضرب رقابكم ويضرب رقابهم مع ثمان يضرب رقابكم يشهدوه. يعني الآن لما ننظر هذا النص هذا الآن اللي يبين فيه جاء النبي ليبين مكانة الذكر وهو جعله أفضل من الشهادة، وكي يجي للنص نتاع التسع الآن وجعل هذا يوازيه خرج بمال هذا ولم يرجع ما يوصلش لذلك الدرجة إلا هذا. إذن أصبح قضية واحدة فيها إشارة بالنص الآخر أنها مال الذكر وليس فيها، يعني حتى تكون النصوص ماشية مال في مصب واحد كذلك. هذا هو تقريبا ما يبدو في هذه الأمور هذه، وهذا فقط مني إرشاد إلى شغل الإنسان بالعمل المفضول وترك الفاضل، وهذا يضيع الإنسان الأجر العظيم عند الله عز وجل. نعم تفضل. يشفع نفس التكمن العادات غريب الأعراف كحالة من اليوم يحتوى لهم تلك العادات الأعراف للشرق ما هو السبيل لحوارتهم وإقناعهم أن خوصا كانوا هذو الناس يعني هم أهلك؟ هذه الإشكالية مش فقط في أهلك، حتى عند الناس يعني السلفيين من حين الحين بين بعضهم بعض يقولوا كلام شوية عيب يعني ويرد به شرعا. أنا أضرب مثال وعايشه، ومن حين من حين الحين الناس يحب يردوا ذلك ماذا بالعرف إيه ما هوش متعارف عليه أن رجل يتزوج ودير جنسه في بيت واحد، موش متعارف هذا عرف واحد هذا، لكن من ناحية شرعية ما في شيء يمنع من ذلك. ولهذا كما قلت مع مثل هذا الناس هذا ومن مع مثل هذا الأهل هذا يجب يبين الإنسان كما قولها أنا من حين الحين العرف تكسره تخليش، لأنه لو يبقى يعمي يجرح كي تكون شجرة وعندها العرف نتاعها هابط في الطريق مش دير له نتاعه، لأنه ماذا يفعل؟ فكذلك الأعراف، وفي الأعراف إذا جاءت مرتفعة هي شيء نافع يظل تحتها الناس غير ذلك. إذن ما كل عرف يقبل وما كل عرف يرد، فالعرف الآن اللي هو يتنافى مع الشر وفي معارفة للشر وغير هذا، لأن هذه الأعراف هذه احنا عشناها مع الأهل في بداية التزامنا وخاصة مع الوالد والوالدة، فأعراف مخالفة للشرع تحكم. أول يوم دخلت بعد سنتين من الغياب في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم دراسة وعلمي بعض الأحكام الشرعية، جيت داخل جات الجارة وابنتها عند الباب ينتظران الرجل جاي للسلام يعني. فأنا قلت السلام عليكم ودخلت مباشرة مين هاي كبيرة هاي كذا سلام صار لي ما سلمش أنا أنساه الآن العرف. قلت لها لكن دعيني استريح قليل بعد نروح الخدمة، هي جارتنا اسمها خاتيزين بنروح عند خاتيزين. جلست مع الأهل بالصمت فيها طبطبنا الباب دخلت من خاتيزين مباشرة كلا مثلا، قالت لي وليدي ما تقول والو احنا متعوجين من بكر ما نسلموش على الرجال لكن احنا ولينا ما نسلم هاي اما سلام عليكم. والله بهذه العبارة يا ابني بكري لقبوا رجال اجانب لا نسلموا على الاجانب لكن ذكر انا هاي الحاجة كنت نرجع البيت الحمد لله رب العالمين. العرف كنا تيجي المرأة نسلموا عليها هاك ونسلموا هاك وهاك، كانت عنا نية طيبة وهي درها علي كنت نسلم عندي طيبة ولا خبيثة مطلعة هي على القلوب. لا كي قلنا اليوم ما سلموش قالوا نيتكم خبيثة عندما كانت تلاصق كانت نية طيبة عندما صار الانفصال أصبحت نية مال خبيثة. إذن هذه عرف العرف الراي لا هذه الأعرف. فالوالد الله يرحمه احنا نعيش في البيت ما استطعنا بالشرع الحمد لله رب العالمين، كي ندخل البيت نسلم على جماعة كله تكون ام عبد الباري معاه من صفحة ونمر ايه ايه كي كان سيار حاجة وتفكر احنا في العائلة ما شاء الله تفكر له ايه سبعة ارجعنا خاوة جالسين نقصر معه في البيت قال لي ما فيش واحد منكم راجل بابا يقول معك كل دين بابا قلت كم تروح تقعدوا عن نسابكم بزولي أنك ماذا زويت من عدم مضر فيه ويتروفيك وتروح عن عدم مضر هذا العرف. إذا الدار مليح وصلها لما لها أرى إذا هذا مستعد جي تحط ولدك على حجبك عند الباري ما تحطه هنا الوالد يقول لك إيه إيه أيام كانت واحد تحطش ولده قدام بابا من باب مال من الاحترام، وهذا قدام الرسول شد وليده وسلم عليه قال الثاني عندي عشرة إن الأبناء ما قبلت أحد منه، قال وماذا أفعل إذا نزع الله من قلبك الرحمة؟ شوف العرف عرف قال وماذا أفعل إذا نزع الله من قلبك الرحمة؟ العرف يدخل سلمان الفارسي على أم الدرداء رضي الله تعالى عنها أرضاه يجدها شعثاء غبرة، ما هذه أم الدرداء؟ قبل نزول الحجاب لما آخى الرسول بين سلمان أبو الدرداء أبي الدرداء قالت له هذه العبارة أخوك أبو الدرداء لا هم له في الدنيا رأوا صايم في النهار قايم الليل وأنا أتزين لمال لما رأها مال شعثاء غبرة. فانظر هذا الأخ مع زوجة من؟ مع زوجة أخيه يطالبها بحق زوجها، صح ولا لا؟ يدخل عمرو بن العاص على زوجة ابنه عبد الله بن العاص، كيف حالك؟ قالت له عبد الله بن عمر رجل صالح لم يطأ لنا فراشا. قلت له وليدك رجل صالح رو ما قربنيش، لم يطأ لنا فراشا ما قربنيش، ما زالت بكر كما هي جبال وقاعدة بكر، خل سب وسب زوجتك قرشية وفتل كذا وفتل كذا وفتل كذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم وفاطمة وعلي راكبين بلحاف واحد ويجلس بينهما، فواحد يرى انت من الازمة. انا فعلتها مع الوالد، كنت نايب انا وزوجة اعطيني كذا ودخلي هزلي حتى وخليها تعيش ساعات اتقصد ولا قدر مثلها ولا لا الحمد لله. ودخلي هزلي يا ولد خاف ربي هات اعطيني ودخلي هزلي. جات رفدت خرجت اعوذ بالله ولا اعمل لك. علاه؟ لان هذا العرف، العرف هذا ما عندوش سيره بالشرع. لماذا؟ لان خير الناس اكثر الناس حياء المال، الرسول صلى الله عليه وسلم اشد حياء من مال من العذراء في خدرها، ومع ذلك يدخل على علي ابن ابي طالب وزوي وبنته يجلس بينهما حتى يجد برد فخذيه. وتجي فاطمه يبعثوها ازواجه وتشتكي يقول لك ازواجك اتق الله فينا في ابنه ابي قحافه بنت ابي قصه في عائشه. قالها يا فاطمه اني احبها فاحب بها. راح تقول لامراه ولدك هذا يحبها يا راجلك يا وديرك تقول الله. قام تقول برده مش موت حبها، قام تقول امه يرضك يرضك شويه تقول امه رايت من الله. اذا هذه حتى تدركوا ابعاد. ولهذا الان في يوم من الايام كنت في الحي اللي فيه انا في الجراح نضرب الصيام، ما حبش نضرب اي شيء، نجيب صحيح البخاري نقرا في الاحاديث، لان كون نجيب اي كتاب شوكاني ولا كذا راح يقول اخوان العلماء ولا يقول لك مالكيه ما مالكيه. قلت لهم خلاص تعيشوا غير مع الصحابه والرسول، ما شفت واحد. وانا اذكر القبلة للصائم وبخاري يذكر في التبويب الحديث وقبل فعل والشيوخ يلعقوا كي يخرج ولا غير الشيخ نتاعكم معي باري ورج كما قبلت كلمة معي. لماذا؟ صحيح البخاري شو. يا صحابي يا ابن عباس يا عائشة يا الرسول الله موتوا لانه قلت نجيب اي كلام واحد اخر يقول عرف. هذا هو العرف. اذا هذا يجب الاخوة هذا متاعنا اللي قلنا النوم هذا، وهذه غلطة غلطة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة من الإخوة أنهم لا يعيشوا أهلهم بالشرعية. إيش قال هو يقول في الأحكام الشرعية؟ ابقى ما كان على ما كان، خلهم هكذاك أهلهم. لا، لابد أن يوصل لهم هذه الأحكام الشرعية، حدود العورات. كين حد الآن سلفيين أخته تدخل مع أمها داخل الحمام وتغسلها، لازم يتبين أنها عورة، الوالدة عورة لا يجوز دخولنا داخل الحمام نعيط طمع في الباري كبيرة في باش نعيط مع البرجي عقبار وغدال. ما جوش أختي تدخل عنك، إذا دخلت كانت ولا بد كانت كبيرة غمض عينيك ما استطعت بك كبيرة، صح ولا لا؟ حتى لا ترى العورة. الوالد والوالدة شوية شوية شوية حتى ولا هو يعيط كذلك ولا هو يعيط لزوجته. علاه؟ لأن علموا أن هذا الشرع كان فيه حدود شرعية، ما بقاش عند الوقت عند الوالد وعند الوالدة وعند الناس، ما بقاش عرف، بقى ماذا؟ شرع وضوابط شرعية. ما لا يتعارض العرف مع الشرع لا غير في ذلك، مش إشكالية حتى إشكالية. إذن هذه هي القضية، هو قلة إيصال الأحكام الشرعية إلى أهلنا، هو اللي خلانا نعيش هذه المشاكل. هذه شغل كما نقولها دائما بدل بعض الأخوة مساكن الله يتجاوز عنا وعنهم، بتولوا كانوا معوجين وتزوجوا بمعوجات، صح ولا لا؟ ثم هو استقام وهي بقات ماذا فيها الاعوجاج. هو عوض يسعى الى اخذ بيدها نحو الحلقات العلميه بشتات تسقم خليها، هو رو يتقدم هي وين حابسه، يتقدم حاجه تصبح الحياه شيء جحيم، الحياه جحيم قلت كريم. لا انت راك تتقدم بالتزام شرعي مجلس مع الاعراف مع كذا مع التقصير مع غير ذلك. إذن يجب هذا الأشياء للقضاء على مثل سؤالك قلت عليه، يجب إيصال هذا الشرع للأهل، ويجب تحاور مع الوالد في هذه القضايا في هذا الشرع، تحاور مع الوالد في كبير، لأن احنا عندنا هذا الحياة اللي عشناها السابقة والدين عشان كين حائط بينك وبين من؟ بينك وبين الوالدة يعني. بينك وبين الوالد، ولا يجب هذه الأمور الشرعية كلها أن تصل إلى الأهل وإلى الإخوة، فيعرفوا حدود الله عز وجل. كنت الآن تعيش في عائلة بعيدة على الشرع، بعد تتزوج انت تكون الزوجة واحدة في البيت ويجي اخوك داخل، انت عمرك ما تكلمت عن حكم الشرعي هذا ولا لا؟ يا احد امرين، يا زوجة تقول لا يجوز تولي هي المفسدة، وليدنا من اللي تزوجها وتبدل ذاته هو شرع هم يقول هي مال هي التي اصلا، لكن عندما تعطي الاحكام الشرعيه هذه وتصل الى الان تصبح الضوابط. كنت نسهر انا في ايام زمان لما كانت امور ماشيه تمام الجوال هذا في البيار لزوجة تعليل تروح حلقات ولا لا لزوجة تعليل، يجي اخويا صغير تربط بالباب تقول له موش هنا ما تطلعش التعليل حتى نزوجه قاعد تحت ينتظر حتى يجي يدخل عندي كيف يجي على لانه عارف بالحكم الشرعي انه لا يجوز يدخل على الاذان. والاخرى وش تدير مسكينه اللي زوجها ما علمش تدخل وتفرش له ودرب على لانه لم يصل ولم يوصل الحكم الشرعي الى البيت. والأحكام الشرعية ما وصلت. إذا يبقى الشيء يكون العرف ومن بعد يقع ما يقع في معمل ومشاكل وغيره. نسأل الله. واضح خانة؟ إذا هذا عزمة كل الأهل وكل كذا، اعلم أن التقصير منا. أقل شيء الكلام على الأهل في هذه الأمور الشرعية، أقل شيء لازم تتكلم. يحصلهم أعرف الإيمان حالة هذا. يا وليدي جاني بعد ما رجعت من السعودية، يا وليدي الزوج، يا وليدي الزوجة، كاين بيت سميتو أنا. حاب نعيش على الروابط الشرعية كما حبيت أنا. إذا صبت البيت في الخارج أنا تزوجت، إذا ما صبت ما نعيش. لا، لأني أعلم لو كان الزوج هنا في البيت راح يدير لي مجال، صح ولا لا؟ هذا ما يدير شكل هذا ما يدير. بعدها أنا نعيش كما أمر الله عز وجل، أمر الرسول. إذا بغيتوني هاي ضوابطي، هاي معطياتي، هاي معطياتي. هذا المطلوب. والله أسهل أن يوفق الجميع هنا. وهذا كله كما قلنا من قبل، لما ابتعدنا على نشر ماذا؟ على الدعوة ونشر العلم، عاود رجعنا للجهل الآن من جديد. يعني الأخوة اللي رام ناشئين نشأة جديدة الآن ولم يهتموا بإيصال هذا العلم لأهلهم، رام يعيشوا الآن معيشة ضنكة في أهلهم. على الأقل في ذاك الزمان كان التلفزيون يحبس إذا في شيء الوالد وتنزلت معاه الأخبار، صح ولا لا؟ هذا في بدايته، أنا أذكر في بداية الالتزام قبل ما نصل ندرس، وهذا الوالد يا هو يا أنا الفجر والله ما دخل قط البزار، يا هو يا أنا دخلت الفجر كي رحت للسعودية وقيد ثم مدة وكذا دخلوا، يعني كي جيت كيف حبس هذه الأشياء كلها وهم بيشوف الأخبار، بيشوف الأخبار حب ثم هذا يخلي العائلة تعيش بذاك الضابط. وإذا كان معيش بذاك الضابط راح تسكن ثم ومن بعد ولدك يطلع في المسلسلات فيها وغير وغير وغير. نسأل الله السلامة والعافية. نعم غير تفضل. قراءة يوم الجمعة أنا عندي ثابتة يعني قبل خانة زكيمة إذا البحث يرى كله للإخوة قليل يوم الجمعة. نعم يوم الجمعة لا تفضل بس حاول حبي تقول انت. نعم طالع وشيخ ناصر حسن هذا ومشى، ولم يجعل شيخ ناصر تعارض بين النصين لانه رواه مرسلا ورواه كذلك موقوف صحيح، يعني فعضد هذا بهذا واصبح ماشي وما يتعارض مع النص الاخر فيه فضل الجمعه مطلقا بدون قراءه سوره الكهف بدون جمعه مطلقا وقراءتها بالجمعه ما فيش تعارض بينهم ان شاء الله. نعم دعني أضرب مثال آخر للتقريب. جاتني طبيبة فاتها شوية سن الزواج، لغة الشرق الزواج، سن الزواج قدم لها واحد كما يقول الأخ ما عنديش مستوى. قلت لي وش تقول الشيخ؟ قلت لها الحياة تمشي بشرط واحد، ما تجيش حتى مشكلة مع هذا الرجل بشرط واحد، تدخلي من البيت طابلي جزميتها فهم مأذر طعب طبيب واسم دكتورة علقيه مورا الباب، باب تاع الدخلة توزوها حطي ثم طبيبة ومأذرا تاع الطبيبة حطيهم ثم، ودخلي مرا عندها راجل علاقة زوجية عشرة زوجية فضيخة محبة وحب لقاء إلى غير ذلك، في مشكلة؟ هذا اللي تكلموا هذا كلام هذا تعرف شكون هما اللي يحبوا يجيبوا عاميات ويعيشوا مع التلفزيون كما حبوا كلش كما حبوا هذا قلت لزم. وإذا كان تحبوا نمضي بعشرة ماشي لو تحت العشرة انت عارفه، يعني هذا يدل على الحبوشية كاملة. اعلم أن ما يقول مثل هذا الكلام إلا إنسان عنده في نفسه داخل فساد، يحب يجيب واحدة عامية باش يعيش لأنك يجيبها قارية يجوز. شوف كما اللي حكيت لك عليه اللي قال لي لو كان جيب طالبة علم قال لي تعييت واش حب يعيش يقول لك حب واحدة باش يعيش. كان عندهم واحد بكري هناك جاي واحد الشيخ قال لك علمها صورة الحزب وبس لقولون، قال لك الماما تخليش تقرأ علمها صورة الحزب وخلاص. عندنا أعلى واحد في العلم في الأمة الإسلامية شكون هو؟ أنت أعلى واحد اللي عنده علم كثير كثير في الأمة الإسلامية، في الأمة الإسلامية قل كون تزوج تزوج عايشة صغيرة خلاص عاش معه ولا ما عاش؟ تباعد هذا بتاع النبوة والسن وهذه أشياء كل أثرت وراه مشكلة. ما لا لا لا هي الآن وراه المشكلة. تعرف القوامة للرجل وين؟ القوامة للرجل، فإذا بها يقول هذاك الرجل اللي عنده هذيك المكانة من نوقش الحساب عذب، فتقول له كيف تقول هذا والله تبارك وتعالى يقول وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا إنك فيما يبدو لي خالفت معه كتاب الله. قال نفس كلمة الرسول لا أقرها أقرها على اعتراضها على اعتراضها وبين لها كيف يكون عدم التعارض، هذاك نقاش وهذا عرض، هذه أنت اللي تقول وهذا تقول. القوامة القوامة ما هيش في العلم، القوامة تروح تخدم تجيب الخبيزة كلمتك مسموعة فيما هو شرع احترام العرض، وأما القوامة من بعد كل قال الله وتترك أمر الله تقول القوامة هذه تبغيلي وتحملي، فهمت الآن؟ يعني هذه الناس هذم حابينك تعيش طول حياتك وانت بغل حمار كي تجيب أخت متعلمة سيكون لك فضل. أنا شوف عرفت هذا الجو هذا. كان عندي أخ هذا ممكن يعرف من حفظ ذكر أسماء نهائي مستوى نهائي أخت سنة ثالثة شريعة وصول فقه حبي الزوج وسطنا بينهما الأخ ذاك ولو هذاك المستوى كان يعيش يحضر في حلقات عندي كان يحضر في حلقات. نهار جاءت هي المرة الأولى وشافت شغل جاها شوية بعد ما زوجت شافت هذاك الكلام راه تقول له عام خاص مطلق مقيد وكان يعيش فيه في الحلقات ما هي وراه المشكلة هذا مشكلة. وإذا كان هي قالت حق وأصابت تقبله ويقبل كلامها واضح. إذن الإشكالية أنت على الناس هذو حابين يعيشوا بعدل الشرع ونعرف أخو وصل مستوى دون زوج وأخو جماعات. فكانت الحياة لما كانت مبنية على شرع ولا ذلك مشات الحياة على أحسن ما يرى. وكذلك ناس جامعيين وزوجوا بما أم بواحدة رسول مش جامعي فوق له وزوج بواحدة جايبينها باش يدخل تلعب في الأرجوحة. لما وقعت واقعة الإفك وجا يسأل في بريرة عنها تذكر براءة عائشة قال تكون تعجن تعجن خبز فتنام فتأتي الدجن وتأكل العجين. جي ذاك الدابة اللي عندنا في البيت مربية تأكل العجين جي راح وعايشة وراها نايمة وزوجة من. لكن لما كان هذا التفاوت وهي كان عندها همة في هذا التفاوت عندما ترى مات ترك لها ميراث المال من العلم. فهمت خانة؟ إذن هذا كلام عن ناس مفلسين ومفلسين يزوج. أما الإنسان يقول مثل هذا الكلام أظنه عنده هدف سامي في حياته. تعرفوا شو الهدف السامي اللي عنده هو في حياته هذا؟ تعرفوا ما تعرفوا شنت؟ هدفه السامي هو يريد أن يضيع أبنائه. فهمت؟ فهمت ولا ما فهمت؟ يعني عنده هدف سامي جدا جدا جدا جدا وهو تضييع الأبناء. لأن الرسول قال ألا كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته والمرأة راعية مسؤولة عن بيت زوجها. واحد العرض، اثنين إذا كان الوالدين، ثلاثة المال، أربعة أبناء، ناهيك عن نفسه. هذه مسؤولية منها كل مسؤولية المرأة. إذا مسؤولية المرأة أي شيء أعظمه هو يروح يجيب الخبز ويجي، وهي أنيق بها هذه المسؤولية العظمى وأعظم مسؤولية تربية الأجيال أبناء. إذا جبت واحدة جاهلة وش راح تفع؟ وإذا جبتها متعلمة أنت في راكب بعيد وهي راي ترعاهم وتعلمهم أذكار الصباح أذكار المساء حلقات في سيرة الصحابة حلقات في كذا وأنت مرتاح راحة تامة من جهة الأبناء. فهمت خان؟ إذن هذا الكلام تاع إنسان قلت لك ما عنده أي قضية الكفاءة. النبي عليه السلام ألغاها كلية والشرع ألغاه. فاطمة بنت قيس قراشية مارا وما تقدموا لها غير الرجال القادرين. بعدما طلقها زوجها وبت طلاقها الثالثة والأخيرة تقدم لها شكون هو؟ معاوية بن أبي سفيان. مو شيء واحد، معاوية بن أبي سفيان. وتقدم لها أبو جهم هذا من الصحابة الكبار. فجاءت تسأل النبي عن هؤلاء، قال أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فهو ضراب للنساء هكذا بالزوجة وهذا وهذا. قالها لا تسبقيني بنفسك. قال قبل ما تتزوجي خبريني، كنت تنتهي العدة خبريني كم العدة. قال تزوجي أسامة. ايش قالت هي؟ كفاءة. ايش قالت هي؟ أسامة رضي الله تعالى عند وفاة الرسول قاد الهيش كان كان عمره 14 سنة وجماعة مقدم لها الواحد قد الدنيا ما عنده بيجوية معروف سياسة والحنك خير. فاستصغر رضي الأمرها. لكن لما أمرها الرسول ماذا فعل زوجي؟ قال فوجدت فيه خيرا كثيرا. هي شفته واش أي مرام زيه كي قال زوجي كان عنده 15 سنة ولا 14 ما أدري والله ما أدري يعني واش كم سن زوجي فيها اللي رجعوا أنتم في التاريخ ومرجع يخبروني 15 بالك ولا 16 ودون ذلك. قالت فوجدت فيه خيرا كبيرا. ما قالت الكفاءة. عبد الله بن مسعود كان مزوج هو فقير مزوج مرة أغنية ما قالش القوامة للرجال. قالت إذا فشل لي الرسول صلى الله عليه وسلم علي صدقة يعني زكاة وأنت رجل فقير وأيتام في حجري هل أعطيها أنا؟ قال روح أنت اسألي. نقول الرسول أعطيني مال تاعك. قال روح أنت اسألي. فهمتوا على قضية؟ هذه الزوجة هي تنفق ماذا؟ عليه وعلى الأيتام في حجرها. فلما كان الشرع سيد ما كانش هذا المشكلة. أنا الآن أنا متأكد أن هذا الأخ يحب يعيش بعيد على الشرع يحب يسيب متسيب. إذا أنك يجيب واحدة صاحبة الدين وصاحبة علم وصاحب كذا راح ماذا يحصل له؟ يتقيد. وهذا هو مشحب. هذا مشحب وأنا أقول مجنون في هذا العصر في هذا الزمان وفي هذا الوقت من لم يتزوج أخت متعلمة هذا الدين وهذا الشرع. ناس اليوم والعوام اليوم باش يعيشوا الحياة زوج ولا واحدة خدام. علام قال لي مفيدي الله يرحمه حيا وميتا هي تنزوج. قال لي هاي بنتي قارية تهز معاك يعني كي نقول أصحاب الشرق ودن انت القفة انت من جهة وهي من جهة تدخل وهي تدخل تعبوا القفة يعني. قال تهز انت معاك ودن القفة. قلت له حد الآن أنا نهزها واحدة. هم الآن الناس اليوم اللي يحب يزوج يحوش على مرأة وشين خدام. ونحن إذا زوجنا نحوش على مرأة صاحب الدين على إذا غبت عنها ماذا؟ حرمت في مالك وأهلك وولدك وغير ذلك. إذن هذا اللي يقول هذا الكلام. نعرف بعض الأخوة اللي مش مقصرين وبعض الأخوة المقصرين لكن مدام الضرب وأنا غير صابرين عليهم مجلس في ذينا الضرب مش نعطوهم فريحة يعني. أخ الزوج طالبة عندي قل لي الشيخ كي توقف هالحلقة تخرج جولة تقول لي تكون أنت الحلقة تحضر أسبوعية عندك تكون هايلة ما شاء الله. قال لي 3 أسابيع تتوقف قلت ولي عمية تقولي هاوليك وهاوليك وهاوليك أسبوعيا يجيبها ويحطها عند الباب خميس الصباح يحطها عند الباب على 8:30 9 ويروح يخدم على الوحدة يجي مال إذا قلك يجيبها نريح الأسبوع كم وانا مريح صدقني مش أقول لك وسأل الأخوة فقط من الزوجين مثل هذه الطالبات أقول له كنت وخر الحلقة وش تقول على لأن المرأة صعب عليها الجو المادي هذا وإذا عاش مع الأهل وعاش مع كذا راح يجيبها نظرنا يجيبها إذا هذا كل جانب العلمي وش راح يخليه هم الجلسة لا يشقى ذلك والله الذي لا إله نعرف أخوة يعني في باب الواد ولا طالب زوج مسكين فذاك في بداية الالتزام زوج واحدة غير حجاب شوية في ما حب يلبس الجلباب ضرب بصباح يعني قال الشيخ المرأة كذا وكذا قلت له كاين حلقة في مسجد الإسلام يوم الخميس بعدها ندير حلقة انتهى اللي متنقبة متنقبل تحب تخبى منها ما تشوش من هنا كل واحدة حرة تعبد الله بما تراه ماذا عباد قولي تجلس تسمع مني تسمع أسبوعين 3-4 نفس الجلباب لا لأن هذاك المجلس كي جات قالت الملائكة يا ربنا فلان جاء لا لحاجة جاء لا جاء لا لعلم وإنما جاء لحاجة كان سوق جابه ولا مال ولا كذا قال هم الجلساء لا يشقى جالس هذا تشوف فضل حلقة العلم كيف إذا كانت متألمة لا خرج قال التلفزيون خلاص ما حبش نحية قلت له عنده توفعت هذه الحلقة ما عادش نقول أنا نحن نتكلم على أشياء شرعية عامة في اليوم اللي جت فيه زوج هذا الأخان صدقوني وهذه عندي أنا في حلقاتي أحيانا تكون الحلقة من غير قصد موافقة لما الناس في حاجة إليه يجي سؤال على التلفزيون ومرة كان جت حضرة ثم الأول مرة تقوم عجوزة تقول لي أنا نتكلم الشيخ ما يتكلم حتى واحد أنا نتكلم على التلفزيون واحد العائلة كانت قدام مسجد فتح من هذه الجهة إحنا سموها في بيت رواجة كانت هذه في الحلقة وتحضر هي قالت لي كنت على خير وبركة في بيتي نروح الأولاد في الليل بعد العشاء نفتح رياض الصالحين غير ذلك مرض زوجي جاء أخوه البيت يزوره ما صابش تلفزيون قالت لي عجاب التلفزيون في الاخبار تجي قلت له انا مره الاولى شهر شهرين وانا لا قالت لي دخلته بعد 6 أشهر العائله كامله شيء ارابت ما بقات لا حلقات لا وين من ثم طلعت انا ما تكلمتش انا كلمت العجوز من ثم قلت له خرج علي هذا ما جايش العلم ناهيك اذا كانت المراه ماله متاهله تفضل كان مشكله شو المره المتاهله مش مسوي مع المالي مشكله وراه شيء اي واحد يتزوج بوحده ما كاش اشكاليه وراه المشكله الري مشكله وقت انا نتكلم فيه الان اريد نتكلم فيه ان هذه قضيتي عند علم زيادة عليك ما تضر في حياتك ولا في قوامتك اسمع مني الان المشكلة تعرف المشكلة وين هي مع اللي عرفت الاشكالية المشكلة اللي يقولوا قوامة متعلمة عليك وكذا هم الان هذا المتعلمات متاع اليوم هناك في باب العلم والتعلم هناك مدرسة تانية واضح مدرسة حديثية ومدرسة فقهية واضح فهمت المدرسة الان تدركوا هذه الحقائق لعل المشاكل جات من هذا الجانب كان مدرسة حديثية وكان مدرسة فقهية المدرسة الفقهية هي اللي تنشأ الجيل وخاصة الجانبين الرجال والنساء على الند للند حقوق واجبات فهمت رأيي يعني المرأة تزوج وتدخل على الراجل هو منا وهي منا حقوقي هو كلها حقوقي حقوق الزوج وحقوق الزوجة فهمت رأيي هذه وراء الآن هذه المدرسة الفقهية نذكر في يوم من الأيام وقعت مشكلة بين زوجين وتدخل فيها أنا فإذا بي كان عائلة واسطة بينهما جوزت لي هذه الزوجة قبل ما يجي الزوج أو بعد نسيتي مسكت الهاتف السلام عليكم وعليكم السلام كيف حال الأخت نعم وكان مشاكل قلت لها الأخت كوني له زربية قالت لي أين الحقوق هذه مع الشيخ وحضرتها كذا الله أقسم بالله قالت لي أين الحقوق لماذا لأنها ما تربت التربية النبوية لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد ماذا هذه نتكلم عليها أنا لنقول لك ما فيش مشكلة باش يخرج المشكلة الأخ من دماغه هذه نتكلم عليها أنا الأخت نتكلم عليها التي قال فيها الرسول إذا أساء إليها أو أساءت إليه تأخذ بيده وتقول لا أنا غمضا حتى ماذا حتى ترضى الأخت التي نشأت لو أن من خريه ماذا ريحا ولا تحسيه بلسانك مع البيت ماذا حقه. هذه حقيقة كل ما زاد العلم كل ما زاد التواضعا تقديرا للزوج وغير ذلك. حنا نقول متعلمة الحمد لله رب العالمين. نعرف اخوة وحاضرين هنا اخوان نقول لك هاو فلان وهاو فلان واش من مستوى وهي واش من مستوى متفاوت وعايش واحد الحياة روعة. هذا واحد منهم تاجر في السوق بايع يشري من زوج اخ متخرجة من الجامعة صح ولا لا؟ كيف حياتك معها؟ هذه كان هو مولاده من المرأة الأولى وهي تخلق فيها نعي اليوم صح ولا لا؟ والله من هنا تخلق فيه جيت شكري لي أنا تقول له هاوليك واش داير هاو محمد جواد والله تخلقوا من هنا هو أبناؤهم للزوجة الأولى الله من يرحمه لا ما فضله ورحمه. حتى تدرك أبعاد التربية الشرعية الأخ. لأن عليش قلت لك الآن مش واحد مش اثنين. أنا قلت لك أنا قبيلي قلت الأخ هو يجيبها للحلقة. يقول لك يجيبها مرية. علاه؟ لأنها نشأت في العلم. العلم هو اللي يعطيها ماذا؟ الراحة الاطمئنان وغير ذلك. هو الحمد لله الأخوة هذا تشوف هذا وهذاك وغيرهم من جيرالدا. وين أنت مش جيرالدا وين؟ بعد مبوشاوي هذه يهزوا الأهل بتاعهم يجيبوه حتى لعندي. يجي يسمو لي مع أخوه يلصق في واحد اللي يكري مع واحد ويجيبوه باش يحضر الحرقة باش يعيش ماذا؟ ولا حصل مشكلة قضية مستوى ومستوى. هي عايشة تحت عارفة أنها ما تؤدي حقه. إذا مهما ولات عندها علم مهما كذا لها حق عليها عظيم لا تؤديه. جاني واحد النار بخصومة كنت راجل بنته معاه نسيبه بخروني النفوس وبدا بابا وبنتي ومصر عليها وبنتي وانا صايفي تعرفوا الا من حين الحين لازم نقول كلامي ديال قلت له كاين واحد الشيء عنده هو ما عندكش انت صح ولا لا؟ اذا ليش دخل الغرب دوك صحها تجي من الهاله واحد اخر كذلك هكذا وبدا بنتي كذا وصارت مشكله شويه هكذا قال للراجل ساكن مع العائله وكذا شويه هكذا قال له كدير روح تدي كدير بيت روح تدي طفله هي قال له معليش كي ندير نجي ندي خلاها وخلاها له ثم هاي معليش قال له كي ندير نجي ندي نهضروا لك يعطي فالي معليش كي ندير نجي ندي خلاها له ثم شهر وشهرين ثلاثه اربعه ولا تي تحوس على رجلها هزيت وخلت بيها قال لها بدي فكر بيه لأنها عاقلة. شكون يوصل هذا هو العلم وخاصة العلم اللي هو مع الخشية مش هذاك الحقوق الفقهي وحقوق ما حقوق هذيك حياة ما تمشيش كل مرة لأن مرة كنت تناولت هذه المواضيع هذا من مجهود الآن أشرطة خرجت ولا مش عارف قضايا في تربوية ومنها شيء خرجت أشرطة هذه كلمت الموضوع المنهج التربوي النبوي وعليكم السلام وبركاته. إذا هذا المنهج النبوي يصبح ما فيش كفاءة من نهار الأول داخل المرأة وبينها وبين زوجها مهما قرات ترى عدم الكفاءة فهمت خانة والرأي الآن شوف كيفاش هذيك عايز قلت لك أنا النشأة الصحيحة هي من أول يوم عندها ريسانس وعندها ماجستير وعندها دكتوراه كي تهز الراجل تتزوج به تعرف أنها لا كفاءة لها مع الزوج ومن المستحيل أن تؤدي ماذا حقه. إذا ما تبكيش على المتعلمة تبكي على وين أخذت العلم وعلى أي منهج أخذت العلم هل أخذته على من منهج النبوة الصافي النقي أو أخذته من عند الفقهاء. واحد أنا مبحث في عقد الزوج والزوجة لما كنت ندير الحلقة هذه سبت في الانترنت واحد كاتب قال ما يجب سؤاله ما حق الزوجة على الزوجة مسكين قال الآن لازم نعرف شو السؤال ما هي حقوق الزوجة على الزوجة مش مسكين أخرج سلامات قال وين تروح تشوف غير حق الزوجة الزوجة على الزوج الزوجة على الزوج قال على الأقل نطرح سؤال جديد مليح الآن وخرج الأزواج من المألق ما هو حق الزوجة على الزوج مخبون مسكين مخبون. لكن المنهج النبوي على ذلك في شرعنا احنا الكلام على الكفاءة بهذه الصورة ما كانش لأن النبي من أول يوم بين أن المرأة لا تؤدي حق زوجها إذا كانت مليارديرة ما تؤديش الحق حتى من خارج يجبدوا وهي تلحس بلسانها وما تؤدي الحق ما عندها مستوى علمي مهما كان لا تؤدي حقه إذا أبقى شرع عافي للزوج المكان الكاملة. إذا كلما زادت الأخت علما ازدادت تواضعا وهذا نقول أنا دائما العلم النبوي الصحيح هكا شفت تطيرة وجاب هارم هنا الغطرسة الشيطانية أنت البشرية وهنا العلم ليكون أكثر ناس غطرسة شكون هو أجهل خلق الله العلم يطلع هذه إياها بتاعك حتى يصبح ماذا أنت واضح فهمت إذن هذا كلام فعل الأخ اللي قال لك متعلمة أو يكذب عليك مرة ما يعرفش لأنه ممكن تلقى كاشف وتلقى مع بعض الأخ والزوج وهذا النصف الأخرين تعال شد من هنا تقول له حقوقي أما للزوج وحدة تربعت التربية النبوية الصحيحة يا والله ما تحل فمها تقول حقي وإعلن أنها مهما دارت كي تجي العشية تجيك تقول لك اسمح لي، حتى كون انت ظالم يعني في ما طاب تشوف منك شوية شدك تقول لك اسمح لي لعلي اختار بغيرها. هذا هو والانسان عندما يشوف يسب مراكم هذه يسلم لهم على يده منه ويده منه صح ولا اخونا، مع انت وليداتك محافظك عليهم معرضك محافظك عليهم وش حوس انت اكثر من هذا، يجب ان تشكر لها حتى ربي يجيك نعمه وهي تجيك لك فضل من بعدها فعلها. فاذا يكذب عليك شوف بمقدار ما تكون المرأة متعلمة بمقدار ما تستريح انت، لان احببنا ان كرهنا الرجل ما يعلمش. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى لما كان راجع في الغزوة مع الرسول وسارع بالعودة الى البيت قالوا ما هذا يا جابر؟ قال تزوجت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بكم أم ثيبة؟ قالوا ثيبة. قالوا النبي هلا بكر تلاعبها وتلاعبك؟ من لو قال من كاش كفاء جيبها واحدة بكر صغيرة خلاص مش تلعب معه ما عرفتش حي شيئا جيبها شفاية بكر يعني صغيرة. قال يا رسول الله عندي في رواية 7 أخوات وفي رواية 9 أخوات خرقوات يعرفوا والو، فتزوجت بمرأة تمشطهم وتؤدبهم. وليه تأدبك يكون مش متعلم وشريحة مش راح تأدب، راح تأدبك العمى طول ترمي لوين للشارع البرة وشوي ربي فانت خانة. اذا هذا فكر فاسدة كلية فضل خانة ها ما تعريف الباء؟ من استطاع منكم الباء ما معنى الباء؟ الباء في الشرع هو ادنى شيء مسكن سكنها فيه هذه الباء. اثنين مهر المثيلات. شوف انت وين تحط يدك، حط يدك على بخارية قريب مليار يدير العام في السعودية دعوة راي سخونة عندهم ليه يعني بخارة بيضة وجمال السعوديين سموره ذوق البخارية اسمها دراهم. اذا اللي شوف الباء هي اقل شيء، هي تكاليف الحياة الزوجية البسيطة جدا جدا قدناها عندك بيت وين تكنها وتكن الراحة معها هذا الباء الأولى وقادر تترزق كما نقول احنا كما قال محفوظ محناح اللهم اغفر له ورحمه الله يتجاوز عنه في فساد الدفاع بينه، يعني قالك ما تكونش حيطش فهمت، ما تكونش انت من الناس اللي شادين الحيط تهبط في السوق تجيب خبيزة. يبين هذا حديث النبي مع المرأة التي جاءت للنبي وعرضت نفسها عليه نظر إليها ما أعجبته جلس جلس تنتظر. قام واحد من الجماعة الحاضرين قالوا يا رسول إذا ما تريد أن أذهب الحاصل للزواج هاي الباء. قال عندك مهر؟ قالوا عندي إزالي. راح البيت دار دار قال عندي إزالي والنص فوقاني هو ناعري أنا عنده غير إزار سطر نصف والنص معه. قالوا إذا أعطيتها إزار قسمت الإزار تبقى أنت فيها عريان وهي عريان، إذا قالوا التمس خاتم ولو من حديد. هاو الباء مقدار ماذا؟ المهر. كما قلت الأخوة المجمعين قالوا روح جيبوا كرو، قالوا خذها وما معك من القرآن. لو كان الباء لازم يكون دراهم كثير ودراهم كثير كان النبي ما يعطيها له مزوج إياه، إذا زوجه إياها بذاك الأمر. ولهذا بالنسبة لي أنا أقول في هذه الحياة الزوجية الإنسان كي يتقدم كان مهر المثيلات. شوف أنت وين تحط راحك كل جهة ورطالها، فإذا رحت الناس عوافي على قد حالهم وصاحب الدين وكذا مهما كان تكون تقضى عليها 4-3-5 ملايين 6 ماكسيموم، والبيت اللي تكن فيها راس. وبعد كي تكون انت شغال لا نبحث عندك ملايير وعندك دراهم وعندك كذا، كي تكون قادر على كسب الرزق بعد الرزق على الله عز وجل. ورحم الله ام عبد القدوس في ايات قرآنية ويتكلم عن الاخوات فيها لفتة حلوة استفدتها من الآية، وهي قوله تعالى ولينفق ذو سعة من سعات، ثم قال تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قالت هذه الآية وهي تخاطب الأخوات فيها فايدة عظيمة، أن الرجل مش هو اللي حاب الفقر لكن الابتلاء يبتليه الله. قال قدر عليه مبني المجهول، مش هو حاب يعيش كذا، معناته هالمرأة تيجي راجل ومش معه والو تقول له إن شاء الله غدوة ربي معنا كي تولي تشوف فيه. قال لي واحد الشاوي كنا جواري نوتان كذا تلاقى ما يقصر معايا، قرا واحد المدة في المدينة لكن ما كملش الدراسة. قال لي واش نقول لك يا شيخة، احنا عندنا شاوية بنساب الأولاد الزوج على كل شيء قادر الرب لازم كل شيء يجيبه. قال لي والله هكا. قال لي عندنا الزوج على كل شيء قادر، شوفوا المرأة وشوفوا ولده وش هو الرب هو اللي يجي. وهذه النشأة اللي كنا نتكلم عليها كي تجيب مرأة مش متربية، إذا جبتها وبابات جاب ما جبتش باباك ما جابش، ما كانش شيء اسمه ربي ينشي الاب من اليوم متعلق بان جاب ما جابش باباك، ما هوش الله عز وجل هو اللي يرضى. إذا لما تنشأ المرأة هذا التصور هذا بيجي الزوج ويقول لزوجته هل عندكم طعام، كنت تقول له في ذلك كان واحد منكم يدخل يقول المرأة كيف ما كان ما ناكل ما جاب والواج يستعدوا في دول الصوف يبيعي كرد. هذا النبي يدخل على أزواج يقول عندكم طعام والماء عندنا، فيقول إذا إني ويجي الصحابي صايم يدخل على زوجته هل عندكم طعام، تقول ما عندنا طعام، ويوم كامل ماذا شغال، تخرج الزوجة تقول انتظر سأذهب إلى الجيران هي تروح تجيب الماء وترجع تجده نائما، فتقول ماذا خيبة لك لأن كانوا إذا ناموا يقضوا الشكل حتى الغدو من ذا. شوف الحياة كيف كانوا عايشينها. يقول ابن قيم الجزية رحمه الله تعالى بعد الوقت كله نبحث الموضوع هذا للحياة. فهمت رأى قضية من النبو. فالآن رؤيتنا الحياة ماذا تغير؟ عمر الخطاب بكر الصديق زوج أسماء من الزبير. والزبير شديد شديد شديد قريشين كان هالمكره يغلب النساء تاعهم يغلب الدبزه تضرب بين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب النساء يومين ثلاثة. جاء عمر قال يا رسول الله النساء ودائرنا يعني رام فأذنا بضرب النساء صبح أصبح 70 مرة دايرين لاشين عند عائشة. ما لا يعني نقول لكم اضربوا النساء خياركم يقول الرسول خياركم خياركم وانا خياركم مالي لأهلي. فذهبت البنت تشتكي لوالدها شدة الزبير. بتشوف الآباء بكري كاش كان قالها أما تعلمين لماذا زوجتك الزبير؟ يعرفه غيور وشديد. لما كانت راضية النواة ترجت على راضية وهي بعيدة من المدينة داخلة أربعة قريب بثمانية كيلو ثلاثة كيلو وثمانمية أربعة كيلو رافد النواة على ماذا؟ على رأسها والتقت بالنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يردفها على الدابة. قد فذكرت غيرة الزبير ما ركبتش ها من نساء الغيرة انتهى وبركض لك. فلما ذهبت لزوجها قال حملك النواة هو أهون علي من ركوبك مع النبي. كانت تخدم هي تخدم في الدواب انت على الزبير زي النواة بتوكل الدواب انت. قالها ما علمت لماذا زوجتك الزبير؟ إنه مبشر بالجنة والمرأة مع آخر أزواجها. ها الناس كانوا يحبوا يعيشوا. قالها راني زوجتك بيها راو راجل مبشر بالجنة وإذا متي عنده أنت راك تكوني معه في الجنة يا بنتي. فكان يبحثها على ماذا؟ شفت الأباء؟ وهذا لازم الأب يحضر الحلقات ويحضر كذا ويحضر كذا باش انت تقدر تزوج ان شاء الله. أنا أسأل الله أن يفتح. تفضل يا قناة شيخ لي خل زوج إيطاليا تفضل إيش؟ إيطاليا زوج إيطاليا طليانة؟ مسلم ولا كفرة؟ مسلم ولا كفرة؟ هو على كل حال زوجها على كفر على كفر لكن نيته تدخل الإسلام في مرور سنين ما قد دخلتش في وعنده مهاتة أطفال وكان مخرج ساعه قال لي يبيولي إزاي ولا المخرج الحل كيف؟ واحد فهمت قولك؟ هذا الخال تاعك لازم كي يجي يجيبه الانسان يعني هذا لازم حوار معه كلام معه لان هو صاحب القضيه وهذه يسموها حادثه عين واقعه كاين ملابسات عديده لقادر الانسان لابد منها باش نوصل معاه النتيجه يعني. ما اقدرش نقول لك الان نقول لك بالك نقول لك يرجع نضيع عائله نقول لك ما يرجعش نضيعه هو لازم فيها من نظر الى الواقعه واش يحوط منها يحيط بها من ملابسات ومن خلال ذلك ثم نشوف الأرجح إن شاء الله اللي هو صالح لي هو. أنا دائما نقول في هذا الباب حتى لا نغلق أبواب على الناس كيفاش كنتم قبل أنتم والديكم وردكم مستقيمين لا يمكن قلة قليلة لوالديهم سقاموا فسقاموا الأبناء أما البقية الباقي كل واحد ماذا وحده. إذن فلن يضيع الله عباد ما نروحش أنا عندك نفسي والخالف الشرع من أجل الأبناء وهذه واقعة ما نقدرش نحكم فيها يعني لازم الكلام مع خالك يعني إن شاء الله إذا جاء كنا أحياء جيبوا لعندي إن شاء الله نشوف القضية عن كتب عن قرب يعني. نعم تفضل خون. وهل يجوز للراعي المرأة عند أما الإنسان يرقي نفسه فذاك الأحاديث النبوية كلها مشحونة بهذا أذكار الصباح والمساء كلها رقى للنفس. قال واحد لقد لقيت من راق من لسعة عقرب ما لقيت. قال أعرف كلمات لو قلتها ما ضرتك هاي رقي وما تقرأه من قرآن وما تكون في طاعة إلى غير ذلك لأن الشيطان قال كلمة لله وقال كلمة أخرى بخلافها. أما الأولى قالوا فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال لي وبالعزة مع أقسم بالله لم يقصب لا براس ولا راس يما ولا معنه شيطانه لأنه يعرف عظمة البال مع كفره. قالوا بعزتك لأغوينهم أجمعين ومع ذلك استثنى فئة من الناس قالوا إلا عبادك منهم المخلصين والمولى عز وجل قالوا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن إيش المطلوب اللي حب يرقي نفسه الأخ؟ ها إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الآية وش قالت هذه؟ هذا هو تصبح عبد لله. فإذا أصبحت عبدا لله الشيطان ما يدورش بيك بإذن الله عز وجل لأن عندك مفر وعندك لواد. في ظهر لكلمات جميلة يذكرها ابن كثير في بدايته لشرح الفاتحة يقول المولى عز وجل للإنسان في معركته مع الشيطان إنه يراكم وهو وقبيله من حيث لا ترونه. يعني أنت الآن راح تدخل إلى معركة مع الشيطان وهو يراك من حيث أنك لا تراه. إذن مش كون رابع لا الشيطان يراك من حيث أنت لا تراه. شكون رابع؟ هو فوق عنده نقطة زيادة عليه. في هذا الوقت جعل الله لك سبيلا وهي اللجوء إلى الله بالاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالله كيف هو يرى الشيطان من حيث مات؟ لا يراه. فإذا فررت إلى جانب الله لا يمسك به. ولهذا قال مولى عز وجل على الفئة من العباد الصالحين: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ماذا تذكروا. غير دور العبودية لله تحمل. إذن لا بد من طاعة دائما لله، عبودية ولجوء إلى الله عز وجل حتى كي يجي تتغلب عليه. ولهذا قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم مش قال إن يأتي الشيطان فيجعل في أنفسنا شيء يعظم الإنسان أن يتكلم به، يعظم الإنسان. قال: أوجدت قد وجدتموه؟ قال: فذاك محض ما محض الإيمان. يعني بمجرد ما أنت عظمت ذاك الشيء ومرضيتوش معناتها دليل لأن إيمانك قوي، معناتها الحماية كلها بالطاعة، في شيء وحده سبيل للتغلب على الشيطان واللجوء إلى الله عز وجل لأنه هو القادر والقاهر فوق عباده. نعم. هذه يعني هذه تسمى شغل نوع من الهيبة يعني، والأصل فيها يعطي البنت مثل ما يعطي الأبناء يعني، لا البنت الأبناء يعني، ولكنه يبدو أنه ما أعطى البنت يعني. هذا غلطة منه، ذوك يبقى الذكور إذا كان يخاف ربي يعطي البنات حقه. اي وين نزل اعلم ذاك شو سوى هذا يعني، هي فيها ظلم يعني. شوف الابناء من حيث الان الواقع القانوني الحب يمشي كما هو كما هو يعني يمشي، لكن اذا كان ابن هذا يتقص مع خالته على السويه ان شاء الله. حياك الله الشيخ. نعم. قراءة أواخر آل عمران، قال لي اسلموه لمن قرأ في الكفر كيف قرأت قراءة هذه في الجو العالم؟ لا تكون عندك نظر لبعض معانيها. الشيخ قرأه حرام. لا إذا كان قال هذه العبارة الحديث لا أعرفه يعني، إذا قال ويل لأخذها من كفرها لا بد تمشي معها وانتقامها كتنها يعني حتى تضبط معانيها. الشيخ يمكن